زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. شوف الآية ده في أي موضع. ليه؟ المعارك عايزة انقطاع إلى الله، وعايزة خروج الإنسان المؤمن عما ألف من عادة تعطي له كل المتع وتجعله يضحي بكثير من ماله في أن يسلح نفسه. يعني يبقى اللي يقعد عن الحرب يبقى إنسان، إما إنسان تغلبه شهوات الدنيا أو حب المال، فيجيبها يقول يجيبها بعد إيه؟ بعد العملية دي، علشان ما نبقاش شهوات الحياة تأخذنا من متعة القتال في سبيل الله ولإعلاء كلمته. زينا للناس، زينا للناس حب الشهوات. كلمة زينا تدينا فاصل بين المتعة التي يحلها الله والمتعة التي لا يرضاها الله، لأن الزينة عادة شيء فوق الجوهر. المرأة تبقى جميلة في ذاتها وبعدين تتزين، يبقى الزينة شيء فوق الايه؟ فوق الجوهر. فكأن الله يريد أن نأخذ الحياة مش نرفضها، بس نأخذها مش بزينتها وبهرجتها، نأخذها بحقيقتها الاستبقائية للحياة، ما نأخذهاش بالوسائل المهيئة المكياج الكبير بتاعها ده. فزينا للناس حب الشهوات، وبعدين يقول لك زينا، وبعدين يسمعها الشهوات من النساء. الشهوات ما هي الشهوة؟ هي ميل النفس بقوة إلى أي عمل، ميل النفس بقوة إلى أي إيه؟ إلى أي عمل. تجد ميل النفس حين تنظر إلى الآية تجد جاب ميل النفس بشدة إلى شيء من الأشياء. فإن كان هذا الميل مما يؤكد حقيقة استبقاء الحياة يبقى مقبول، وإن أخذت الأمر على أكثر من ذلك يبقى هو ده اللي منفوض. وإحنا كنا ضربنا مثل زمان بأعرف غرائز الإنسان وهي غريزة الجنس، نقول الحيوان أحسن منه، لأن الحيوان أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع، بدليل أن الأنثى إذا ما تم لقاؤها من فحل لا تمكن فحلا آخر منها، ولا تمكن الفحل الثاني منها، والفحل أيضا إذا جاء ناحيتها وشمشم عليها فوجدها ملقحة مخصبة لا يقبل عليها. تبقى الحيوانات خدتها إيه؟ خدتها استبقاء للحياة، ما خدتهاش لذة متنجسة. ومع ذلك نظلم، زي ما قلنا نظلم الحيوانات ونقول على اللي عندنا شهوة بهيمية. طب يا ريتها شهوة بهيمية، ده البهيمية خدتها على القدر الضروري، انما احنا ما احنا فلسفناها. فاذا خروجك بالشيء عما يمكن ان يكون مباحا مشروعا له هو ده اللي يبقى ايه؟ شهوة. ما بقى ده ناوي شهوة الناس. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يضمن للكون بقاءه، والبقاء له نوعين، تبقي حياتك انت بالمشعل والمشعل، وتبقي حياة نوعك بالتزوج. يبقى فيه استبقائين اثنين، استبقاء حياة لك انت وده تأكل وتشرب، استبقاء نوع. لكن اذا نظرت الى المسألة وجدت ان الخالق حكيم. ليه؟ قال لك لان طفولة اي حيوان او اي نبات بسيطة اوي بالنسبة لابوه وامه، تلتفت تلاقيها بمجرد ما الحمامة تزق بنتها لحد كده ما تقدر تنهض، ثم لا تعرف بنتها اين ذهبت. لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة اللي بتسوي الاولاد بتعز شقاء الى ان يبلغ الولد. يبقى كم سنة؟ زين للناس حب الشهوات من النساء. من المزين؟ ان كان في الامر الزائد عن ضروريات الامر يبقى شغل الشيطان، وان كان في الامر الركيب اللي فيه استبقاء النوع واستبقاء الحياه يبقى ده من مين؟ من الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. نلاحظ ان كلمه البنين هنا يقصد بها الذكران، ما جابش البنات. ليه؟ لان البنين هم اللي كانوا يطلبون دائما للعزوة زي ما يقول، ولان ما يجيش منهم العار، وهم كانوا جماعة بيوئدوا البنات بيخافوا منهم. فالمحبوب للرجل في الخلفة حتى الان اللي هم البنين، حتى اللي بيقولوا حقوق المرأة ان ما جاتلهاش ولد ذكر تبقى عايزة ولد ذكر. والقناطير المقنطرة. قناطير القنطار ده وزن، هذا الوزن حددته كثافة الذهب. إلا أنه بعد ما كان بعد قبل أن يكون وزنا كان حجما، لكنهم رأوا الحجم هذا يزن كم، فانتقل من الايه؟ من الحجم الى الوزن. كان زمان علامة الثراء الواسع يجيبوا جند العز، جند العز اما يسلكوه كده ويملوزوا البلد وبعدين يملوه ذهب، فملئوا المسك اي الجلد ذهبا يسمونه ايه؟ قنطار. ودي عملية بدائية، وبعدين خدم ملء المسك اي ملء الجلد ذهب ووزنوه بقى ايه؟ اذا فالاصل فيه انه كان ايه؟ كان حجم، وبعدين بقى ايه؟ بقى وزن. ساعة ما تسمع قناطير مقنطرة يعني يريد ان يحقق فيها القنطارية، ده قنطار مقنطر، يعني انا ما بقولهاش كده يعني تقريبا زي ما نقول ده كذا تقريبا، لما اقول قنطار مقنطر يعني ايه؟ يعني من قنطار قنطار، ده معمول بالموازين بتاعته قنطار، ودنانير مدمرة. عادة يجي في اللغة العربية يجيب لفظ من جنس اللفظ علشان يديله ايه القوة، يقول لك ايه؟ ظل ظليل، ظل ايه؟ ظل ظليل، يجيب منها ايه؟ بده يقول لك ظل ايه؟ ظل قوي قوي. هي في الواقع كده، وليل أليل. الليل بيبقى فيه ظلم ولا لا؟ يوم يقول أليل يعني مبالغ في الايه؟ ظل يعني مبالغ في الايه؟ في أن بيعطي ظلال، يقول له لا خد بالك جاي ازاي؟ لأن الظل بيحمل الشمس ولا لا؟ حاجب الشمس قد يكون بينك وبينها حجاب واحد فيحلم الظل عنك. انما نفس اللي مظللك دي فوق حاجه مظللاها تانية، يبقى الظل نفسه ايه؟ مظلل. الظل ايه؟ امال هو ليه الاشجار ايه؟ يبقى الظل تحتها جميل، لان ورقه بتستر الشمس ولا ورقتين، وبعدين فوق الورقه ورقه مسطوره وورقه مش عارف ايه عامله ايه تكييف. ولذلك دلوقتي لما يحبوا يعملوا فيها مكيفه بيعملوا ايه؟ يعمل رئه لو تركها هتبقى ظل صحيح، امام غير بتجيب له وعي الايه؟ يقوم يعمل لي ظل اللي بتظلني برضه ايه؟ كمان ظل اخر، فان عمل كمان ثالث. ولذلك قلنا بقى ظل الاشجار بيبقى ايه؟ ليه فيه حنان؟ لان ظل ايه؟ ظل ذليل، كل حاجه مظللاك هي نفسها في ظل ولا لا؟ وايضا مختلفه الاوضاع. ما هي ازاي ظل الخالق؟ ليه؟ لانها برضو ورق بيخلي النسيج ايه؟ انما دفع حجمه. ولذلك الشاعر لما حب ينصف الروضة بانها قال ايه؟ تصد الشمس انا واجهتنا فتحجبها وتأذن للنسيج، يعني تخلي النسيج ايه؟ لما الخيمة بتحجب ده وجهك. يبقى ظل ظلول وليل اليل وقنطار ايه؟ قناطير ايه؟ ما تتكتروش انها قناطير بس كده، ده قناطير مش كلام بذاتا، دي قناطير ايه؟ مقنطرة. قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. خيل دي اللي كانت بقى أداة العز والعظمة. والنبي قال الخيل معقود بنواصيها الايه؟ الخير الى يوم الايه؟ القيامة. هو مسومة تمام. مسومة دي عشان تعرف اللفظ قد يكون واحد ويشع بك في ايه؟ في مجالات متعددة من المعنى. مسومة يعني ايه؟ من سامها يكونوها يعني لها مراعي. تسام فيها تبقى دام فيها مراعي تاكل على كفها. مش مربوطة عشان تجيب لها تاكل اللي تجيبوه لها. انما سائمة يعني ايه تاكل اللي ايه؟ تاكل على كفها. ادي واحد. طب مسومة يعني ايه؟ معلمة لها علامات في غرة هنا في تحجيل هنا في طيب ولا طب مسومة يعني معلمة ومروضة لأن الأصل في الخيل إنها كانت مش مستأنفة ولذلك ترويضها لازم له ترويض عشان تعرف تركبها وتعرف مثلا تنتفع بها وإلا فهي من الحيوانات اللي كانت الأول إيه متوحشة مع بعض لازم يبقى إيه مروض يبقى مسومة الدفن كان معنى سائمة تأكل كما تشتهي لا على قدر ما تأتي لها به أدوح. معلمة فيها العلامات كالغرر والتحديد مثلا او ده ادهم وده كوميت وده مش عارف اشقر هنا او انها معلمة اي مروضة قال ايه مروضة طيب احنا الحرب تعوز ايه الحرب تعوز انقطاع عن الاهل فيجب ان لا تكون شهوة النفس حاجز للنساء البنون الاولاد لانك تقول رعايتهم وهو الى اخره برضو ما تكونش حاجة بتنفق منها علشان في برضو الخيل قد الخيل هي معمولة لهذه الايه لهذه العملية اذا مجيء هذه الاية بعد الاية الاولى اللي قد كان لكم اية في فئتين التقطة تؤكدوا أن الإنسان يجب أن لا يضحي بشهوة منه أن لا يضحي بشهوته الحقيقية في إدراك الشهادة أو النصر على العدو بسبب هذه الشهوات الإيه؟ الزائلة التي تتمثل في النساء وفي الإيه؟ وفي البنين وفي القناصير الإيه؟ المقنطرة وفي الإيه؟ وفي الخيل المسومة والأنعام الأنعام دي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها في سورة الأنعام برضه الثمانية ايه ثمانية ازواج ايه من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وبعدين ايه من الابل اثنين في اية ثانية ومن الابل ايه اثنين ومن الايه البقر اثنين يبقى اثنين من الضأن واثنين من المعز واثنين من الابل واثنين من الغنم يبقى اثنين في اربعة كام ثمانية ثمانية ايه ازواج اياك ان تكون ثمانية ازواج يعني تبقى 16 ده الحسبة الغلط الاولاني لان الزوج مش اثنين الزوج واحد بس يشترط ان يكون مع غيره يعني انت ما تقولش الزوج يعني يطلع ايه يقسمنا غيره طول الدنيا زي الحمام يعني يجيب لك ايه لا يجيب لك اثنين هو ده غلط ده الزوج واحد معه غيره معه زي توأم كلمة توأم توأم هو ايه واحد لازم يكون معه غيره ما تقولش توأمين هو والأنعام والحرص حين تسمع كلمة الحرص تفهم أن المراد بها الزرع ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعلم أن الله حين ينبت لك أشياء بدون معالجتك يريد منك أن تستنبت أشياء بمعالجتك وهذا لا يتأتى إلا بعملية الحرث والحرث هو إهاجة الأرض ارتباطات تربة جامدة تقوم لازم تفيجها بالحرث معنى تفيجها بالحرث تفك ايه يبوسيتها وتلاصق ذرتها لأن يبوسيتها وتلاصق ذرتها ما يكونش بيئة للنبات لأن النبات يحتاج إلى الماء ويحتاج الى الهواء ويحتاج انك انت تمهد لشعيرات البسيطة ساعتها تخرج انها تجد تربة سهلة تمشي فيها الى ان تقوى يبقى الحرص بيعمل ايه بيثير الارض يثيرها يعني يخليها ايه ليها متفككة علشان ايه عشان تستطيع البذرة، ان البذرة اي بذرة اي حبة من الحبة دي اودع الله في فلفتيها مقومات الحياة الى ان يوجد لها جذر يأخذ مقومات الحياة من الارض. ولذلك بعد ما تدي الغذاء النبتة تنبس كده نبت ويطلع الجذر كده ويروح في الارض، تبتدي كل ما يقوى الجذر الزبان ليأخذ من الارض تطمحل الورقتين الفلقتين يطلع بعد ما كانوا تكال يبتدوا يقلوا يبقوا ورقة، ادي ورقة وادي ورقة. بعد ما كانوا فلقتين اثنين الورقة دي الحجم بتاعها راح فين؟ غزة النبتة الى ان تستطيع ان تتغذى هي بنفسها من شوش ده اللي جهت الارض ايه. ولذلك يقول لك مثلا الارض الطينية السوداء تبقى صعبة مش خصبة اوي، الارض الرملية الاولى تبقى خصبة اوي. ليه؟ لاننا عايزين حاجتين اثنين، حاجة تدي المية علشان يشرب الزرع ولا تسربش المية، فانكت رمل كلها المية تنزل تتسرب، وانكت ونية تحتفظ كتير بالمية تديلها اكتر من اللازم فيعطل. فنبقى عايزين ايه؟ ارض بين ايه؟ بين ارض صفرة يعني فيها هذه وفيها ايه؟ يبقى ربنا ساعة ما يتكلم عن الزرع يقول ايه؟ الحرث، عشان يلفتنا الى ان الذي يريد ان ياخذ زرعا لا بد ان يجد حارسا يحرث. فرأيتم ما ايه؟ ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ فعبر بالزرع عبر عن الزرع بالايه؟ بالحرث، لانه السبب الذي يوجد الايه؟ يوجد الزرع. كل ذلك من الشهوات في النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث، كل هذا بجلالة أجر عندكم متاع الحياة الدنيا. ليه؟ لأننا سابقا قلنا الفيصل أهو، إما أن يفوتك فلا يكون عندك، وإما أن تفوته فتموت، وكل ما يفوتك أو تفوت عنه ده ما يعتدش به. إن الحق سبحانه بيّن في هذه الآية مفاتيح كل شخصية تريد أن تنحرف عن مراد الله في منهجه، لأنه إذا كان لله مراد في منهجه يحب من عبده المؤمن أن يبني حركة حياته عليه، فما الذي يجعل المؤمن بالله يترك مراد الله من حكم لينصرف إلى حكم يناقضه؟ لا شك أنه الهوى، الهوى الذي يميل ويزيغ القلوب. لكل هوى مفتاح، ولكل شخصية من المكلفين بمنهج الله مفتاح لهواه، فواحد مفتاحه النساء، وواحد مفتاحه البنون يحب أن يرعاهم رعاية تفوق مدخله، فهو يحب أن يسرق ويرتشي ليسعد هؤلاء. وأناس مفاتيحهم الشخصية في الماء، وأناس مفاتيحهم الشخصية في زينة من القيل والعدة والعتاد. كل ذلك يؤيدنا في أن لكل شخصية مفتاح هوى. والذين يدخلون على الناس ليزينوا لهم غير منهج الله يأتون لهم بالمفتاح الذي يفتح شخصيته. فربما كان هناك إنسان ملايين الذهب لا تجريه، إنما نظرة من امرأة قد تجريه. يمكن واحد نظرة من امرأة لا تجريه وملايين الذهب لا تجريه، إنما حبك لولدك وتطبطك عليه وإطراءك له يجريه. إذن فكل واحد له مفتاح شخصية. الذين يريدون أن يغروا الناس يعرفون مفاتيح شخصية هؤلاء، فحين يقول الحق زين للناس هذه الأشياء، فإذا كان الله قد أراد أن يصرفنا عنها فلقائل أن يقول ولماذا خلقها؟ نقول له مدام قال زين وبناها كما يكون النحات للمجهول أي لما لم يسمى فاعله، كان يقدر يقول زينا كذا للناس حب الشهوات، إنما قال زينا. مين اللي زينا؟ قلنا إن من الممكن أن يكون الشيطان، ومن الممكن أن يكون منطق المنهج هو الذي يزين. ألم يقل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين؟ إذن فما الفيصل في هذه المسألة؟ الفيصل في هذه المسألة أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمله الإنسان فيها. فالنساء إنما أخذت سكنا، ومعنى سكن يعني ارتياح عندها. ارتياح عندها يعطيك كل معاني الحنان والعطف، وأيضا لتسكنوا إليها يعني ما تتنططوش، تبقى واحدة على الحلال والسكن عندها وانتهت المسألة وسدت أعيننا عن أعراض الناس. طب والبنون؟ ما واحد بيحب البنين. ألم يكن سيدنا زكريا إني وهن العضل مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي شقيا وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا؟ نقول له إيه وعزه ليه؟ لماذا طلبه؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني. والأنبياء لا تورثوا منهم أموال وإنما يورثون العلم والحكمة. إذن طلبوا الإيه؟ الله يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فلو كان الأنبياء يرثون المال يبقى يرثوني، يعني ياخد مالي علشان محدش يجي يقول لا ده هم بيورثوش حاجة، ده مش حيرث إلا العلم. إذن طلبه لمين؟ لتثبيت منهج الله في الأرض. كذلك الذي يريد الأموال لينفقها في سبيل الله، كذلك الذي يريد الخيل ليروضها على جهاد، كذلك الذي يريد الحرث ليملأ بطون خلق الله بما يطعمون منه، كل هائلة تبقى مذمومة ولا ممدوحة؟ تبقى ممدوحة. يبقى يجب أن نعلم أن الحكم يأتي من الله محتملا أن تتجه به إلى الخير المراد لله، ومحتمل أن تتجه به إلى الشر المراد لنفسك. وأنت حين تنظر إلى أي شهوة من هذه الشهوات تجدها من الممكن أن توجه وجهتها خير. ألم يقل هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما؟ أنا عايز أولاد كده عشان يرثوا المنهج السلوكي ويبقوا مصن طيبة للناس يقتدون بها. يبقى بنحبها ولا ما بنحبهاش؟ الله. طب والخيل هنكرهها ليه؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم ممسكم بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها؟ مش أمرنا أن نروضه؟ إذا من الممكن أن تكون هذه الأشياء، فإياكم أن تفهموا أن الله يزهدنا وينفرنا مما خلق، ولكنه يزهدنا أن نستعمل ما خلق في غير مراد من خلق. انظروا إلى تعليق الله على الآيات: ذلك متاع الحياة الدنيا. يعني الذي ينظر إليها النظرة السطحية التي تحسس هذا متاع الحياة الدنيا. إذن هي متاع متاع، بس ما عمر هذا المتاع؟ الأحمق هو الذي يصعد في عمله قيمة الخير، وتصعيد قيمة الخير تأتي من ترديد نوعه، يعني الزيادة في نوعه، من استدامته ما ينقطعش، هذه واحدة، من أنه لا يتركك ولا تتركه. يبقى تصعيد الخير بيجي كم كورة تترك الخير نفسه، تستديم الخير ما ينقطعش، تضمن انك تعيش ليه هو ما يروحش منك. فيه رابع وهو ان لا تربطه باغيار. معنى تربطه باغيار يعني انك انت تربطه مثلا بواحد فوق قوي عندك بيجيب لك اشياء خير، يمكن يضعف يمرض يغيب يقدر عليه. الله، يبقى اذا عايزين كم عنصر؟ اربعة. تصعيد الخير نوعه يبقى خير ارقى من خير. استدامته ان تدوم له الا تربطه باغيار. كل خير يجي دون هذا يبقى مش هو الحقيقي. فان نظرت الى شهوات النساء وشهوات المال هتديك دنيا عال قوي، متاع الدنيا، مش هنقول انها تتاخد منك وانت عايش، لا، هنسلم جدلا انها ظلت معك طيله دنياك. اذكروا جيدا حين تذكرون كلمه الدنيا لا تطيل عمرها بملايين السنين، لان احنا قلنا الدنيا عند المؤمن هي مقدار مكث المؤمن فيها، والا فما قيمه الدنيا اذا كان عمر الدنيا ملايين السنين وانا لا اعيش فيها الا 20، تبقى هي الدنيا ايه سنها كام؟ 20. يبقى اذا الدنيا تقاس بايه؟ بعمر الانسان فيها لا بعمر ذاتها لغيره، لان عمرها لغيره ماليش دعوه به. طيب، فحب ان هذه الشهوات استدامت، نساء ومال وقناطير مقنطره من الذهب والفضه وخيل والانعام وكل حاجه، وظلت لك الدنيا. الدنيا محدوده ولا مش محدوده؟ محدوده. يبقى ما عرفناش نستدمها، ما عرفناش نستديم الخير، ادي محدودة رجل. ولذلك التحديد بتاعها مش له حد يبلغ الانسان او كل الناس، مش ربنا عمل لكل الناس ان يموتوا في سن 60 ولا لبعض الناس ان يموت في سن كذا، ما حددنيش ساعة ما ولدت ما نزلتش بطاقة وياه تقول لي اعرف انك انت هتقعد في ال. ولذلك يقال ان الابهام اعلى درجات البيان. الابهام اللي انت تشوفه مبهم ده اعلى درجة في البيان. ليه؟ لان لما ربنا اخفى عمر الموت يجي امتى؟ ادي واحد. باي سبب؟ في اي زمان؟ في اي مكان؟ اخفى ده كله ولا لا؟ اصبحت مترقبا له في كل لحظة. يبقى ده بيان وافي ولا لا؟ بقى بيان اوفى بيان. يبقى ابهامه هو غاية الايه؟ هو غاية البيان. طب وما دامت الدنيا مهما قالت محدودة ومش مضمونة لك انك تعيشها، يبقى ادي اثنين. نعيمك فيها كما قلنا على قدر امكانياتك وقدرتك. ان لم تذهب منك قد تذهب انت منها. يبقى اذا عناصر تصعيد الخير مفقودة. فاذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياة تبقى اسمها الدنيا الوطية. يبقى مقابل الدنيا ايه؟ عليا. مقابل الدنيا عليا. عليا ليه؟ لانها ستصعد الخير. بعد ان كانت محدودة ستذهب الى جنة والى حياة غير محدودة. هذا اول تصعيد. تضمن انها اكلها دائم. مش هينقطع. تضمن انك خالص لها مش هتموت منها. الله. تضمن حاجة تانية. قيمة نوعها. لان الخير انما يأتي على مقدار معرفة الفاعل له للخير. ومعرفتك للخير جزئية محدودة، ومعرفة الله للخير كمال مطلق. فأنت في الآخرة ستتنعم في الخير على مقدار ما علم الله من الخير. يبقى حياتنا دنيا ولا مش دنيا بقى؟ يبقى إذا طلب منا إننا ما ننخدعش بالدنيا ونعرف إن متاع، يبقى حب لنفسنا ولا كره لنفسنا؟ ده حب لنفسنا. ليه؟ لانه اراد ان يصعد لي الخير. ولذلك ما تغشناش احنا. قال اسمعوا في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وكذا، بس انا هقول لكم اهو متاع الحياه الايه؟ الدنيا. والدنيا زي ما قلنا وضعها كما قلنا محدوده لا تدوم لها ولا تدوم لك إمكانياتك في النعيم على قدرك وإمكانياتك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك، تبقى خير ولا مش خير؟ يبقى من المنطقي جدا حينما يقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حسن الايه؟ حسن المآب يعني حسن المرج، يعني حينما طلب منك ان تغض بصرك عما لا يحل لك. احنا قلنا زمان ان في ظاهر الامر ان ده حجر على حرية العين، مش كده؟ لكن عشان ايه؟ عشان يملأها في الاخرة بما احل. يبقى احبك ولا كرهك؟ صعدها لك في الخير ولا ما صعدهاش؟ قال لك انت معاك مثلا ريال ولقيت واحد غلبان وبتاع وانت جعان فاثرته على نفسك. اثرته على نفسك ليه؟ عشان ايه؟ مش علشان تاخد اثر مضاعفات؟ يبقى انت بتحب نفسك. يبقى الدين نفسك، قضية الدين انانية ولا مش انانية؟ انانية، بس انانية عالية مش انانية حمقاء. قال والله عنده حسن المآب، المآب حسن الايه؟ حسن المرجع. ثم اوضحها وفصل حسن المآب بقوله سبحانه قل انبئكم بخير من ذلك. يمكن حسن المآب دي مجملة كده ما دفكش يعني الله. قل انبئكم، ساعة ما تسمع أأخبركم أأنبئكم اعرف أن أأخبركم يبقى كلام عادي، إنما أأنبئكم يبقى خبر إيه؟ خبر هائل، خبر عظيم لا يقال إلا في الإيه؟ أما ما قلناكش أنا أنبئك منك أنت هتتغدى النهاردة مش عارف إيه، إنما أنا أنبئك منك جات لك جايزة أو أنبئك منك خدت الدكتوراه أو أنبئك منك، يعني لازم يكون إيه؟ ولذلك إيه؟ عما تساءلون عن النبأ العظيم اللي هيقلب خيال الدنيا دي كلها. قل أنبئكم بخير من ذلكم، بخير من هذه الأشياء. الله إذن فقد جعل هذه الأشياء مقياس. ليه؟ لأنه مقياس محس، مقياس محس تصعيد. أنبئكم بخير من إيه؟ من ذلكم. إيه اللي خير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم. وشوف كلمة عند ربهم كمان، ربها احنا قلنا الرب هو المتولي لمين؟ للتربية. والمتولي للتربية هو ان يتعهد المربي المربى لما يبلغه درجة الكمال المطلوب منه. مش هو كده؟ ومدام عند ربي، شوف اللي عندي وعند مين؟ وعند رب. جنات تجري من تحتها الانهار. طب نشوف الخيرية هنا ايه؟ طب الخيرية قال عليها اللي مقابل الجنات دي هناك الحارس، مش كده الحرث والزرع؟ انما احنا قلنا لما جه يتكلم عن الزرع يتكلم بها باسم الحرث عشان يعرف ان دي حاجه بت ايه؟ بتحتاج الى حركه. لكن انت مش هتتحرك ولا حاجه، ده الجنات جاهزه وتجري من تحتها الانهار واعدت. يبقى مش هتتعب في حاجه، يبقى خير ولا مش خير؟ اه، جنات تجري من تحتها الانهار، بقى خير تمام صحيح. خالدين فيها وازواج مطهره. شوف كلمة بقى وأزواج مطهرة، لكن حب النساء لكن النساء بيطرأ عليها أشياء قد تنفر إما خلقا تكوينيا وإما خلقا، مش كده؟ يعني مثلا تيجي مرار عليها وقت تقرب في جلدها هيتقف، قد يكون فيها خصلة من خصال الخلق السيئة تكره الواحد في جمالها، مش كده؟ قد تكون جميلة أوي أوي ونفسها وحش، أي حاجة من دي. أم قال لك أهي بقى النساء اللي أنت مخصوص فيها ديت وهيخدعك كده منظرها، ولما تطبط واحدة تلتفت تلاقي فيها خصلة من السوء تكرهك في كل شيء. قال لك أزواج مطهرة، مطهرة من كل ما يعيب نساء الدنيا. يبقى هتاخد جمالها ولا فيش فيها إيه؟ شرها ولا خيرها. أزواج إيه؟ ومطهرة. من الذي طهره؟ إنه الله. شوف التطهير بقى يبقى ايش؟ يطهرها خلقا وايه؟ خلق. طب المرأة اللي انت مثلا تشتهيها وبعدين يمر عليها مثلا 15 سنة تبقى فيها نضارة تستميلك وتجذبك وبعدين بقى تكلمش وبعدين ترهل وبعدين يبقى مش عارف مش كده؟ ولا ايه اللي يحصل؟ مش كده ولا لا؟ لا بك ما فيهاش ابدا. هتطهر حتى من هذه وتظل هكذا دائما في عيشتك. يبقى خير ولا مش خير؟ خير. نلاحظ انه ذكر امرين. الامر الاول جنات تجري من تحتها الانهار لقارن بينها وبين الحرس. ادي واحد. الثاني جاب لنا الازواج المطهرة عشان النساء. وبعدين الباقي ده ما جابوش خالص. طب فين بقى حكاية القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؟ فين المقابل للخير دي؟ اين هو؟ فين الخيل المساومة؟ فين الانعام؟ طب الحرس والنساء جابهم. وتلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى جعل الامرين المزينين، واحد يستغل الآية وواحد يجي في اخر الآية. اقرا كده، زينين للناس حب الشهوات من الايه؟ من النساء. ادي اول واحد. وبعدين قبل ما نخلص من الحكاية يجيب لك ايه؟ والانعام والحرس. القتيل دول هم هم، والبيت الوسط هو. وبعدين جاب لي عوض القتيل وبين لي انها ايه كيف، والباقي ما جابوش. وما قال لك ايه؟ لان دي الرزق ما به انتفع، كل ما ينتفع به رزق، كل ما ينتفع به يسمى ايه؟ رزق. الخلق الطيب رزق، سماع العلم رزق، ادبك رزق، علمك رزق، صدقك رزق، كل ما ينتفع به يسمى ايه؟ رزق. لكن الرزق مرة يكون رزقا مباشرا بحيث تنتفع به مباشرة، ومرة هو ما ينفعش مباشرة انما قد يأتي بما ينفع مباشرة. مثلا الخبز ده رزق مباشر، خضار اللي بناكله اللحم ده رزق مباشر ولا لا؟ طب والفلوس والمال؟ هو رزق صحيح، انما اهو رزق مباشر؟ طب هبك جوعان وعندك جبل من ذهب، لو واحد قال لك خد رغيف واديني الجبل ده هتديه له ولا لا؟ كوبايه ماء تبقى اذا ما فيش نقصين. اذا ففيه رزق لا يطلب لذاته ولكنه يطلب لانه وسيله لغيره، فالوسيله لغيره كله انك انت مش هتعوزه في الدنيا لانك ستسير بدل الاسباب بكل. فلا انت عايز مال ولا قناطير مقنطره من الذهب والفضه لان دي هتجيب بها ايه؟ ده انت كل ما تشتهي نفسك هتلاقيه. طب ولا انتش عايز خير لانك لا هتجاهد ولا هتعمل ولا الى اخره. ما انتش عايز كل اللي ما انتش عايزه ده ربنا جه في الايه؟ قل انبئكم بخير من ذلك، وجاب لي الاثنين اللي هم ايه؟ الحاجات المباشره. والثانيه الوسائل الثانيه والوسائط التي، لان المال بيحبه الايه؟ ما هو عشان يحقق لنا ايه؟ الخيال المساومة عشان تحقق لنا ايه؟ الانعام عشان تحقق لنا ايه؟ لكن يا اخي ده انت هتروح في حتة فيها ما تشتهيه الانفس، كل ما يخطر ببالك تلتفت تلاقيه ايه؟ تلاقيه موجود. يبقى اذا الوسائط مش عايزينها. يبقى ربنا تكلم عن الايه؟ عن الاشياء الايه المباشرة، وجاب لنا ايه؟ ازواج مطهرة، وجاب لنا ايه؟ جنات تجري من تحتها الايه؟ جنات تجري من تحتها الانهار. قل أنبئكم بخير من ذلك. ساعات بيقول لك لما يجي واحد يريد أن يخبرك بشيء كان المنطق أن يخبرك به، إنما بيسألك أقول لك ولا ما أقول لك. شوف التشويق الأسلوبي الجميل، شوف حنان ربنا على خلقه. أنتوا ما أنتوش عايزين مني حاجة أو الهلف كده أحسن من دي؟ فكأنه نبه من لن ينبه. وهل انتظر الى ان نقول له ايه وقل لنا ولا قال لنا؟ يبقى ده افتكار للتقرير، بس بيشوقك تقول انبئك بخير من هذا، ذهنك يشتغل ايه اللي احسن منه، وتقعد بقى ايه ان قعد ساعه تفضل ذهنك كله مشغول بايه؟ كل الساعه دي يوم يشوقك عشان يجي الجواب على ايه؟ على اشتياقك يتمكنوا من ايه؟ من نفسك. قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، اتقوا. والشهوات اللي تقدمت دي تيجي فيها التقوى ولا ما تجيش؟ لان ما معنى التقوى؟ ان تجعل بينك وبين النار وقاية، او تجعل بينك وبين غضب ربك ايه؟ وقاية. فاذا ما اخذت نعم الله لتصرفها في منهج الله. تبقى كويسة ولا مش كويسة؟ تبقى كويسة. الذين اتقوا، اتقوا معناه قلنا اتقى النار او اتقى غضب من غضب الله، وهي وقلنا ان اتقوا النار واتقوا الله الاثنين ملتقيين، لان معنى اتقوا النار عشان ما تصيبكوش باذى، واتقوا الله يعني اتقوا غضب الله، غضب الله هيجيب عذاب والعذاب من جنود النار، يبقى قد بعضها ولا لا؟ يبقى قد بعضها. اذا الذين يتقون الله لا يظنون انهم زاهدوا في هذه الحياة لذات الزهد فيها، ولكن لا للطمع فيما هو ايه؟ فيما هو اعلى منها. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى انكم لن تتمتعوا في الاخرة لضرورة الحاجة للمتعة، بحيث اذا ما جاءت النعم عليكم تحبون فقط ان تروا المنعم. لان ما دام انا اللي اشتهيه يجيني، هبني ما اشتهيت لا ازواج مطهره ولا اشتهيت ثمار، هاموت في الجنه ولا هفضل برد؟ اذا الحياه هي مش استبقائيه، ده حياه كده يعني على وقت ما كان يصنع، انما اللي ما يشتهياش واللي يعوزه واللي يشغله كده ربه واللي يشغله الرؤية. ولذلك قلنا ان فيه من الجنان جنة اسمها عليين، عليين دي ليس فيها شيء مما تسمعه عن الجنة، ليس فيها الا ان تلقى الله. وما دام النعم والرزق ده مش علشان قوام حياتي، يعني ما اجتهدش حاجة افضل برضو عارف، يبقى ايه اللي تعوزه بقى؟ انك رضوان من الله اكبر، اكبر منها بقى ما نبأنا الله به من الجنات، في الجنات خير مما قال سابقا. وبعدين قالوا في احسن من كده، رضوان من الله ايه؟ رضوان من الله اكبر. طيب والرضوان من الله يعني تضمن انه مش هيغضب عليك ابدا، شوف الحلاوه بقى. طب واذا كان بعد ذلك وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، تبقى ايه دي نصره؟ اذا في مراتب التقائيه ولا لا؟ مراتب ايه؟ ارتقائية. ورضوان من الله ايه؟ اكبر. والله بصير بالعباد، يعني سيعطي كل انسان على قدر موقفه من منهج ربه. قلنا سابقا ان الذي اطاع الله ليأخذ جنة الله، الله يديله الجنة، واللي اطاع الله لان ذاته اهل لان تطاع يديله بقى من ذاته. يقول له ما هو انت عملت في الدنيا علشان الجنه، خد الجنه. والثاني زي ما قالت العدويه، رابعه العدويه قالت ايه؟ كلهم ايه؟ يعبدون من خوف نار ويرون النجاه حظا ايه؟ انا لا ابتغي بحبي بديلا، اللهم ان كنت تعلم اني اعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها، وإن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، إنما أعبدك لأنك تستحق أن تعبد. الله. إذن الله بصير بالعباد، هيدي كل واحد على قدر إيه؟ على حركته ونيته في الإيه؟ في الحركة. فالذي أحب ما عند الله من النعمة يأخذ النعمة، مش هيضن عليه. والذي أحب الله وإن سلب منه النعمة. ولذلك هذه تلك هي مباهاة الله لملائكته، عبدي يحبني يقولون يا رب لأنك أنعمت علي بكذا، يقول وأطلب منه نعمتي ويحبني. يبقى بيحب لذاته لأن ذاته تستحق أن تعبد. ولذلك يجيء في الحديث القدسي أولولا أخلق جنة ونارا أنا كنت أهلا لأن أعبد، داني أهل لأن أعبد، لأني بس نظمت لكم الحاجة الجميلة دي، الشيء الجميل الكون الحلو اللي انت عايشين فيه ده، يبقى انا استحق الايه؟ فالله بصير بالعباد، يعني ايه؟ يعني يعلم مقدار ما يستحقه كل عابد لربه، وعلى مقدار حركته ونيته في ربه يكون الجزاء. فمن كان عبدا للنعمة أطاع للنعمة المرجوة في الجنة يأخذها، ومن أطاع الله لأنه أهل لأن يطاع وإن أخذت منه النعمة. ولذلك قيل إن أشد الناس بلاء من الأنبياء، الأنبياء وبعدين الأولياء وبعدين الأمثل فالأمثل. ليه؟ لأن دي هي دليل صدق المحبة، لأن الإنسان عادة يحب من يحسن إليه، إنما ما تحبش اللي يسوق لك إلا إن كانت له منزلة جامدة أوي. يبقى له منزلة إيه؟ أنا بتحبه اللي بيسيء لك ده يبقى منزلة جامدة أوي، أو هكذا يريد الله. ولذلك هناك لما جينا في آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه، مش جنة رب، الفرق بين الاثنين، فيه نعمة وفيه منع. فاللي عايز لقاء ربه يعمل ايه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، والجنة احد. ما تعبد الجنة هتاخدها برضه، انما دوكها بالناس اللي ايه؟ اللي عايزين الجنة. والله بصير بالايه؟ بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أول مرتبة للدخول على باب الله، فاغفر لنا ذنوبنا، آمنا. فكأن الإيمان بالله يتطلب رعاية من المكلف لحركة نفسه، لأن الإيمان له حق. قلت أنا ببشريتي لا أستطيع أن أوصي به، فيا رب ما حدث لي فيه من غفلة او من زلة او من نزوة نفس، يبقى يا رب ايه؟ اغفر هذا. الله يقول يطلب من الله المغفرة بعد الايمان على طول، ده دليل على انه عاية مطلوب الايمان، ان تعبد الله كأنك تراه كده شيء، فان لم تكن تراه على الاقل هو شيء. وهل يتأتى لواحد من البشر ان يجترئ على محارم من يراه بعينه؟ ولذلك يقول يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ أبقى أنا أقل من عبيدي؟ بقى أنت تقدر تعمل حاجة في واحد كده وهو شايفك بتعملها فيه؟ فمش لأن أنا بقى إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانك، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ يبقى إذن آمنا وقولهم فاغفر لنا دليل على أنهم علموا أن الإيمان مطلوباته صعبة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، شوف رتبوا غفران الذنب على مين؟ على الإيمان. ليه؟ لأنه ما دام الحق سبحانه وتعالى قد شرع التوبة وشرع المغفرة للذنب، يبقى معناها أنه علم أزلا أن عباده قد تقولهم نفوسهم فينحرفون عن منهج الله. وقنا عذاب النار، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لأن ساعة أنا ما أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضمن لي بواسع مغفرته أن يستر علي الذنب، ستر الذنب نوعين. طب ولماذا لا تقول اغفر لنا ذنوبنا استرها فلا تأتي لنا خالص، ما تجيش خالص لنا ذنوب، وإن جاءت تبقى محل الإثم. فإذا ما علمت أنني أذنبت ذنبا ثم استغفرت ربي وعلمت ان ربي اذن بالمغفرة لانه قال استغفره انه كان ايه؟ انه كان غفرة، الوجل يمتنع، الخوف يمتنع، واقبل على الله بايه؟ فاقول اللي انا عملت دي وبعد ذلك صار من معي كذا ومع كذا، يبقى يقبل على الله بايه؟ بحب وبايه؟ وبشوق.